يقول هل إجراء الاجتماع حول القبر بعد الدفن والدعاء للميت كالسنة إذا مات الميت أن الإنسان يرفع يديه ويدعو الميت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وبعض الناس يتحرج من رفع اليدين، في الحديث ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا. يقول إذا قرأت القرآن بنية الأجر لوالدي فهل في هذا محذور مع العلم أن والدي متوفى مثل ما أخبرناكم أفضل تدعو له. يقول لو صنع طعام لأهل الميت فجعل أهل الميت الطعام يأكلون منه ويأكل منه غيره من المعزين ما في بأس. بعد العشاء أتى طعام الجيران لأهل الميت يأكل أهل الميت ومن يأتي يأكل. يقول ما ضابط عدم الاستطاعة للذهاب إلى الكعبة، فالآن يمكن المريض أن يوضع في كرسي متحرك ويسافر بالطائرة ويطوف بأحد الناس. احنا ذكرنا لكم بالضبط الوصول للكعبة والطواف بها، إذا كان يستطيع الوصول للكعبة ويطوف سواء كان على كرسي أو على قدميه فلا بأس. يقول إذا قال صاحب الحاشية الروض قال الشيخ فمن يقصد؟ إذا قال الشيخ يقصد به شيخ الإسلام، وهذا منهج الحنابلة المتأخرون. إذا قال الشيخ يقول كشاف القناع، قال الشيخ يعني شيخ الإسلام، وشرح متغير ذات قال الشيخ يعني شرح شيخ الإسلام. وإذا قال في الحاشية الروض قال شيخنا يقصد به الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، وإن كان قرينين هو الشيخ إبراهيم لكن إجلال للشيخ إبراهيم يقول له شيخنا. يقول دعا أحد بعد الدفن بصوت عال فليصح فعله، هل التأمين على دعائه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من خير إلا دللتكم عليه ومن شر إلا حذرتكم منه. والله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، مو بتستقيم كما تريد، كما نأمرك نحن تستقيم، وكذلك نحن نستقيم كما جاء في الكتاب والسنة. وما الإنسان يأتي بفعل حسب ما يهواه أو يقلد غيره هذا غير صحيح، لأن الأصل هو المرجع الكتاب والسنة. فردوه إلى الله والرسول. استغفر الله وتوب إليك. يقول بعض الناس بعد دفن الميت والدعاء له يقوم بذكر محاسن الميت، فما حكم هذا الفعل؟ الذي يفعل الميت الدعاء الثناء عليه ما ينفعه. يعني تقول ما شاء الله يصلي طول الليل ويقرأ القرآن ما يستفيد، لكن يا رب وسع عليه قبره نور عليه قبره هذا اللي ينفع. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح، ما قال أو رجال يثنون عليه. وهكذا الحي ما ينتفع بالثناء، ينتفع بالدعاء له. ولذلك من منهج أهل السنة أنهم يدعون للشخص ولا يثنون عليه في وجهه. يقول يذكرون محاسن الميت ويقررون بها الحاضرين ويستدلون بأن الناس شهداء الله في أرضه. الحديث البخاري شهداء الله في أرضه لما مرت جنازة أثنوا عليها خيرا فقال المسلم وجبت، ومرت عليه جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. لكن الآن دفنت فندعو له أو ولد صالح ده. يعني لو مات شخص الله يرحمه كرجل صالح بس مثلا، أو إذا ناسي يأتون الجنازة هذه مشهادة في الأرض. وأما حديث اذكروا محاسن موتاكم فهو ضعيف. يعني لو مثلا الشخص يريد أن يدخل في المدرسة ومدير مدرسة يمدح هذا الطالب أنت مجتهد وأنت ما شاء الله وأنت ما شاء الله وتحفظ، لك ما يقبل في المدرسة، هل يستفيد من الثناء؟ ما يستفيد. فالدعاء هو الذي يرفع منزلة العبد ويغير من شأنه وحاله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله في الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير أمتي قرني

وبهذا نعلم أن المفقود يؤخذ له بالأقل والأحط، لأنه بأن الخنثى ينظر إليه بالأقل، لأنه إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى. وإما أن يزيد الذكر أو تزيد الأنثى، وإما أن يستويان. لذلك قال الناظم رحمه الله: وأن يكون في مستحق المال، أي وأن يكون في الورثة، خنثى صحيح، يعني تأكدنا أنه خنثى. بين الإشكالي، يعني إشكاله ظاهر، لا نعلم هل هو ذكر أو أنثى. ما طريقة العمل؟ قال: فاقسم على الأقل واليقين، يعني نعطي الأقل من كونه ذكرا أو أنثى، تحظى بحق القسمة المبين، يعني تحظى بالعلم الصواب المتيقن. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. حين نأخذ مثال استغفر الله رب العالمين لك يا رب. لو هلك هالك مثلا عن أب وبنتين ونقول ولد ابن خنثى، مشكل. ولد ابن خنثى مشكل، يعني قلنا ولد لأن قد يكون ابن، يعني لفظ الولد يطلق على الابن والبنت، فنقسم ولد ابن مرة على أنه ابن ابن، ومرة على أنه بنت ابن. وخنثى مشكل يعني توضيح أن هذا الولد الابن خنثى مشكل، واضح؟ فنقسمها نضع مسألة الذكورية، الأب لو عندنا مثلا مسألة الذكورية أب بنتين ابن ابن، تمام، الأب يأخذ السدس والبنتين الثلثين، ولو كان ابن ابن يأخذ الباقي. أصل مسألة من ستة، السدس واحد والثلثان أربعة والباقي ابن ابن واحد، تمام. ثم نقدر مسألة أخرى الأنوثية، يعني كأنه أنثى، يعني أب بنتين بنت ابن، تمام، الأب يأخذ السدس والبنتين الثلثين وبنت ابن تسقط لأن البنتين استوفين الثلثين. أصل مسألة من ستة، سدس واحد، ثلثين أربعة، والأب يأخذ الباقي فيكون له اثنين. تمام. قسمنا الآن مسألتين، مسألة على أساس أن الخنثى المشكل مرة ذكر، ثم قسمنا مرة أخرى على أساس أن مرة أنه أنثى، لأن ما نعلم هل هو ذكر أو أنثى سيكون. ثم ننظر بعد ذلك في ننظر بين المسألتين بالنسب الأربع، ستة وستة بينهما مماثلة، نأخذ أحدهما فيكون هنا الجامعة ستة. تمام. ثم نقسم هذه الجامعة على الميت هذا، ستة تقسيم ستة واحد جزء سهم. ثم نقسم أيضا الجامعة هذه على الميت، مسألة الذكورية، ستة تقسيم ستة واحد. تمام. ثم نرجع لكون الذكورية، نضرب واحد، كيف يكون أحمر؟ واحد ضرب جزء السهم واحد يساوي واحد، ثم أربعة في جزء السهم في واحد يساوي أربعة، ثم واحد في جزء السهم واحد يساوي واحد. طيب خلينا نخليها هنا عشان أسهل، ها ننقل هذه بس الأرقام عشان أوضح لكم، واحد أربعة واحد. تمام. ثم نذهب للميت المسألة كونه أنثى، اثنين ضرب واحد اثنين، أربعة ضرب واحد أربعة، وهنا ما عنده شيء. تمام. نجمع كونه ذكر وأنثى، واحد واثنين يساوي ثلاثة، وأربعة وأربعة ثمانية، وهنا واحد وهنا ما في شيء، واحد. تمام. لا احنا زدناها. طيب لا بدل هذه، ها ناخذ الاقل، عندنا واحد واثنين واحد، واربعة واربعة اربعة، واحد وصفر صفر، يصير الموقوف كم الفرق بينها بين مجموع السهام والجامعة؟ واحد في الموقوف سهم واحد. كيف يعني الموقوف سهم؟ يعني لو كان شخص عنده ستة ملايين، نعطي الأب مليون، هذا مليون، ونعطي البنتين أربعة ملايين، ومليون لهذا ننتظر، إذا كان ذكر يأخذه صحيح، وإذا كان أنثى ما يأخذه، نرجع نقسمه على البقية. واضح؟ ولو كان لا يرجى نفس الكلام، ستة ضرب اثنين يساوي اثناش، ثم اثناش تقسيم ستة اثنين، نفس الكلام اثناش تقسيم واحد ستة اثنين، ونضربها كما هي. واضح؟ بكرة نعيد لكم اللي كان لا يرجى لا يرجى حتى يكون أوضح لكم. واضح؟ إذا خلصنا الرحبية ذكرون عشان بين لكم كيف قسمة التركات، لأن المؤلف ما ذكرها. الناظم يقول: ما يحصل الآن من عمليات تحويل الجنس كيف يتعامل معه؟ إذا نجحت العملية فتبين ذكر خلاص نعطيه كأن ذكر، وإذا لم يتبين حاله لا ذكر ولا أنثى نعمل هذه الطريقة، وإذا قالوا لا هذا لا يمكن متعذر، يعني أصبح عمره 20 سنة 30، نضرب الأصل المسألة في 2 ثم نعيد السهام قسمتها. يعني من هذا تعلمون أن الإسلام كل ما يحتاجه الناس له حكم وحل في الإسلام، هذا مصداق قوله سبحانه: وأكملت لكم دينكم. طيب نسألك الشيخ إبراهيم عشانك غايب يومين، في المناسخات الأبيات احنا شرحناه وانت غايب بعضها، على أي حالة، الثانية ولا الثالثة؟ ثانية؟ لا ثالثة. ثانية ما تجعل الثالثة لأن نجعلها 200 2، قال في الثانية بس ما يقول في الثالثة. بس أنا سألتك أنك غايب وهذا هم في درس أمس. طيب ما تكتب إبراهيم، نسألك يا ياسر، ياسر هو بجاوب، بسألك إبراهيم، بسألك أنت أول لأنك ما أنت بجاوب. لو الإمام الخطيب الجمعة ما ذكر آية في الخطبة، ماذا يصنع المأمومون؟ ما ذكر آية في الخطبة، والآن في خطب من أول إلى آخر ما في ولا آية. واحد عيد الخطبة، أيوة طيب لو أنت في الحرم ما في ما قرأ آية تكمل الصلاة، عشان كذا أنا قايل لك متى بجاوب. نعم إبراهيم، ها في الخطبة تكلم الخطبة، ها الخطيب انتهى من الخطبة والإمام قام الصلاة نزل، ها ايش تقول مصطفى؟ نعم إبراهيم، الراجح. طيب عط وش القولين، عطنا ما يخالف نستفيد، وش الراجح يعني في قولين عندك؟ ها وش الراجح؟ أيوه يكون في موعظة. طيب وش تقول يا أحد أمرين البراء، وش عندك جواب؟ ها حسن سلمان، ها ومذكر في الشرح. طيب شغل مخك شوي، أحد أمرين، إما نقول الخطيب ارجع أعد الخطبة واذكر آية، وإذا ما ذكرها ما أعاد الخطبة، وإذا ما أعاد الخطبة إذا سلم الإمام عند الحنابلة المأمومون يأتون يصلونها طهرا لأن الجمعة بطلت، عندما من يقول بقراءة آية أو صلاة المسلم أو حمد الله. طيب يا محمد، لو لو مثلا السيد خطب وياسر هو اللي صلى الجمعة يصح؟ يصح. وين قول المصنف؟ نعم عمار ولا نتولى أي ولا يتولى وما يتولى الصلاة لأنها عبادة منفصلة، هذا يخطب وهذا يصلي. طيب يسألكم سؤال ثاني مصطفى محمد، لو شخص خطب وفي نص الخطبة تعب، شخص يكمل كذا شو نسوي؟ الشخص صعد يعيد يحمد الله و... تمام صحيح تمام. نعم طيب شو الراجح يا في هل يشترط حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قراءة آية في الخطبة وحضور العدو لما اشترط، ولا فيها تفصيل بعضها؟ نعم أي. قراءة آية اشترط ولا لا؟ وش قلنا لكم في الشرح؟ ها إيه يعني الراجح أنه ذكر آية، لو ما ذكر آية نعيد نصلي الجمعة نصلي ظهرا. طيب يا مصطفى لماذا ساق المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد بين من أنواع الشرك شرك الطاعة، وهنا طاعة من؟ أيوة في طاعة غير الله، في الأثر طاعة من؟ ها طاعة الشيطانين. طيب يوسف حاشا عبد المطلب، لماذا استثني عبد المطلب؟ أي عبودية الرق وليس عبودية عبادة. نعم صحيح. طيب أسألك إبراهيم لأنك أنت مصطفى غايبين نهاية الدرس مش أمس مصطفى. طيب لو شخص مثلا اسمه عبد النبي، هل تنادي عبد النبي؟ ما الدليل؟ ها ولا تقول عبد رب النبي؟ ها أنا ابن عبد المطلب أنا نبي لا كذب، لكن هذه عبودية الرق يعني لا مو في اشتباه، ما فيها اشتباه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غير الاسم ما في تزكية إلى غير التزكية، والاسم القبيح إلى الاسم الحسن، باب الشرك باب الأولاد تغيير الاسم الشرك، بتناديه عبد رب النبي هذه ما فيها عبودية رق. قرني أيل، وش قرني أيل يا مصطفى؟ وش الأيل؟ وش القرن معروف ولا لا؟ وأيل أي حيوان يشبه، أي يشبه الغنم، يشبه الغزال صحيح. نعم. طيب المراد هنا في الآية آدم وحواء أو ذريتهما؟ ها تعالى